عليين. وفي حديث آخر رواه أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم. زعيم يعني ضامن، وإذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يوفيك إن شاء الله عز وجل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة أي ما حولها. شفت كده عوالي الجنان أشبه بقلاع حصينة ومدن كبيرة حولها بيوت صغيرة اللي هي الدرجات الدنيا، الدرجات السفلى. الذي أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي في أسفلها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء اللي هو الجدال. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ونحن الآن نفلح في الكلمات والعمل بعيد. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والمراء يضاد ليونة الكلمة لأنه يؤدي إلى رفع الصوت والخشونة مع من تجادله، وهذا ما نراه في المجالس. والكذب يضاد ليونة الكلمة، لأن من لين الكلمة أن تكون صادقا فيها، كما في بعض الأحاديث: أصدقوا إذا حدثتم. يبقى إذن أيها الإخوة الأحبة، القرآن يؤدبنا في ذلك كله إلى أن نصل إلى أدب لين الكلمة ورقة الخطاب مع إخواننا من المؤمنين ومع غيرنا ممن ليسوا على ديننا. إذا كان في مخاطبتهم بهذه الطريقة دعوة لهم إلى دين الإسلام وتحبيب فيه. وانظر لمثل راق رائع، أدب عظيم من آداب القرآن وهو يعلمنا إياه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الحسنة لا إله إلا الله، السيئة الشرك، هذا قول. الحسنة القول الطيب، السيئة القول الخبيث. الحسنة العفو، السيئة الخشونة. تفسيرات: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق مقرب. وما يلقاها، يلقى، ادفع بالتي هي أحسن. وما يفعل هذا الأدب إلا الذين صبروا، كذبوا غيظهم واحتملوا أذى الناس، صبروا على طاعة الله وعلى رضوانه، صبروا عن معصية الله وعن الغضب والتهور. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وليس أعظم حظا من دخول جنة عرضها السماوات والأرض. إلا ذو حظ عظيم أي من يدخل الجنة. شوف ليونة الكلمة تظهر عند الاحتكاك، عامل زي صلة الأرحام بالظبط. صلة الأرحام الواحد الآن الصورة الظاهرة طول ما أهله وأقرباؤه يصلونه فهو يصلهم، يزورونه فهو يزورهم، يهادونه فهو يهديهم، يحسنون إليه فهو يحسن إليهم. فإذا ما جفوه جفاهم، وإذا ما قاطعوه قاطعهم، وإذا ما أساوا إليه أساء إليهم. الله، ده مش صلة رحم ديا، دي رسميات، دي مكافأة، شيلني وشيلك. هذه ليست بصلة الرحم إن كنت ممن يفعلها، إنما صلة الرحم الحقيقية اللي الثواب يعد عليها ودرجات الجنة هي ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل لرحمه حقيقة الذي يكافئ، يعني يجي لي واجي له، يروح لي واروح له، يزورني وازوره، دي اسمها المكافأة، رد جمايل يعني. ولكن الواصل الحقيقي اللي له الثواب من إذا قطعت رحمه وصلها. أما هم يعتدوا عليك أنت معهم كويس، يمنعوك من الخير اللي عندهم بتودلهم من الخير اللي عندك، يسيئون إليك ويطعنون فيك أنت تحسن إليهم وتتكلم عنهم بالخير. هي دي صلة الأرحام. فليونة الكلمة مش إنك قاعد في قاعدة كده وقاعدين مع بعض وساعة أنس ونتكلم كلام معسول وسعادتك يا باشا وحضرتك والموضوع وإنت ما فيش زيك وبسم الله ما شاء الله، يعني أنا حبيتك من أول ما شفتك ماشي، دي ليونة الكلمة بس في الدرجة اللي تحت. إنما ليونة الكلمة اللي عليها رفعة الدرجات عند الاحتكاك، عند ما يجي واحد جاهل يجهل عليك، أما يأتي سفيه ويسفه عليه. في اللحظة دي هتعمل ايه؟ هتجهل عليه وتجيب سفهه بسفه؟ زي ما قال الشاعر قديما عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لا، الإسلام مش كده. الاحتكاك بقى أما هو يعتدي عليك فرق أنت إليه، بس طبعا الرق هنا في غير ذلة، مش اعتدى عليك زي المسيحية ما بتقول، النصرانية ما بتقول إذا ضربك على خدك الأيمن فأدرك له خدك الأيسر. لا، ده هنا تواضع في غير ذلة، عفو في عزة، وأنا محتفظ بمكانتي ومحتفظ بحق الرد. لكن اللي ما يقدرش يرد ويتهاون، لا ده ما يدخلش معانا، ده أسر دي ليزعر زي ما بيقولوا في المثل يعني. خلاص، يبقى إذن ادفع بالتي هي أحسن. مش هيتجلى ليونة الكلمة والثواب العظيم إلا لما واحد يجهل عليك. وريني بقى لسانك هيتكلم إزاي. ادفع بالتي هي أحسن، قالوا هي العشرة والاحتمال والتغاضي عن جهل الآخرين. وقال عبد الله بن عباس، شوف بقى صورة من التي هي أحسن، هو الرجل يسب الرجل، واحد يشتمك كده ويسبك ويقول لك انت بيك وانت عليك وانت كذا، تقوم انت ترد عليه ايه؟ عبد الله بن عباس بيفسرها يدفع بالتي هي أحسن، الرجل يسبك ويشتمك وانت تقول له، شوف ليونة في الكلمة، ان كنت صادقا وفي اللي انت بتقوله فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا وأنت تفتري عليه في هذا الكلام فغفر الله لك. شفت وصلت لحد في اللونة في الكلمة؟ يبقى هذه مرحلة عالية وما يلقاها إلا الذين صبروا. عايزة جهاد للنفس، عايزة تدريب. النهاردة تحتمل الغلطة الصغيرة في واحد من واحد في حقك بكلمة، بعد كده هتحتمل اللي أكبر منها اللي أكبر منها، فترتقي وتصل إلى الحظ العظيم، جنات النعيم عند رب العالمين. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدفعون بالتي هي أحسن. وفي تفسير قاله مجاهد ابن جبر اللي هو من أعلم المفسرين أحد تلامذة عبد الله بن عباس، ادفع بالتي هي أحسن أن يلقى من يعاديه بالسلام، رغم أنه بيظهر لك العداوة، كل ما تعدي عليه تقول إيه؟ السلام عليكم. وبعدين ما تقولش أقول له إزاي؟ ما يقول بقى هو لا، ما أصل أنت ما بتعاملوش، أنت لو بتعامله هقول لك اذبحه، ده أنت تعامل الله عز وجل ورضوان الله في طاعته. النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن الرجلين المتخاصمين أيهما يبدأ بالسلام، فقال أولاهما بالله تعالى، الأقرب لربنا والأحب إلى الله هو اللي هيعمل إيه؟ هيبدأ بالسلام. عشان كده قال لك ادفع بالتي هي أحسن، يعني سلم على من يعاديك إذا لقيته. خذ عندك أيضا من تعليم أدب الكلمة ورقة الخطاب، ويريتني رب أبنائنا على ذلك، في سورة لقمان، في سورة لقمان قال لولده لابنه واقصد في مشيه، يعني لا تمشي مشي المتماوت سايب نفسه كده، ولا تمشي مشي المتكبر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هتهتز على إيه؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وانظر للتشبيه الشنيع، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك، يعني تكلم بصوت خفير مع من تتحدث معهم، لأن رفع الصوت حمق، رفع الصوت إيذاء للآخرين، إلا إذا كان رفع الصوت في مجال يتطلب رفع الصوت كصوت استغاثة، صوت نجدة، درس علم فيه موعظة أو ما شابه ذلك. يبقى هو واغضض من صوتك في المواطن التي يستحب فيها أن تجعل صوتك خفيضا. ثم يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وصوت الحمير بيفكرنا بإيه؟ النهيق، بالشياطين. يبقى اللي يرفع صوته بيشبه الإيه؟ الشياطين، كأن شيطانا تلبس به. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وإذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنها رأت شيطانا، فإنها رأت شيطانا. والبعض بيقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني لو كانت المسألة بالصوت لغلب الحمار. في حيوان أعلى صوتا من الحمار؟ ما فيش. طب والحمار؟ حمار، الحمار حمار، طلع فوق شوية؟ لا، ده مضروب به المثل إن الحمار حمار. يبقى خدوهم بالصوت ليغلبوكم، دي يعني إيه؟ مسألة مش مظبوطة أوي. شوف بقى إذا أردت أن تكون من عباد الرحمن فتأدب بأدبه. وانت عرفت معنى كلمة عباد في الأول، اسأل الله أن يرزقنا فضلها وبرها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بتواضع بغير تكبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والجاهل هو شديد الغضب الذي يسارع الاعتداء على الناس بالقول والفعل. قالوا سلاما، يا ترى هنا قال. والآية الثانية اللي هي في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب بيقول عنهم إيه؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طب وسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما أبوه قال له بقى لأرجمنك، قال له إيه؟ قال سلام عليك. يبقى هي كلمة الأنبياء، كلمة الذين آتاهم الله أجرهم مرتين ممن آمنوا من أهل الكتاب، كلمة عباد الرحمن سلام. السلام هنا مش معناها السلام عليكم، لا، السلام هنا معناها إيه؟ نسلم من أذاكم وتسلمون منا فلا نعتدي عليكم ولا نجيبكم بمثل سفهكم ولا اعتدائكم. قال سلام عليك في كلمة سيدنا إبراهيم يعني أتركك وأفارقك وأهجرك. يبقى إذن ليونة الكلمة عند الاعتداء، عند ظهور الجهل من الآخرين، هذا هو المحك الذي يبين. ولازم تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أدب نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب الراقي، وأنه المدخل إلى قلوب الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا يعني جاف في الكلام، خشن الكلام. الفظاظة خشونة الكلام، أما غلظة القلب هي الإيه؟ القسوة. والنبي عليه الصلاة والسلام القلب قلبه شكله إيه؟ شكله إيه؟ ممتلئ بالرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من المؤمنين من يلين له قلبي، يعني يرحمه ويرقي له ويعطف عليه. وفي رواية إن من المؤمنين من يلين لي قلبه، يعني إحنا اللي بنلين للنبي صلى الله عليه وسلم ونحبه. سأل الله أن يرزقنا حبه وأن يبلغنا جنة النعيم في رفقته، آمين. يبقى ربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المدخل لقلوب الناس، وأنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس تبقى زيه. وفي أدب ثاني في سورة الأعراف عند مختتمها، خذ العفو، أي عن الذين يظلمونك، أو العفو من أموالهم الذي يفضل عن حاجاتهم صدقة. خذ العفو وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين. وإحنا قلنا الإعراض عن الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون. هنا هو. ولذلك واحد من الناس اللي هم الحكماء أو الشعراء صاغي الآية دي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في بيتين شعر حلوين أول. قال إيه؟ خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين. فهمت القضية؟ الأولانية أعرض عن الجاهلين السفهاء، في الثانية فمستحسن من ذوي الجاه من عظماء النفوس من الذين يربؤون بأنفسهم أن يكونوا في درجة السفاهة، فمستحسن من ذوي الجاه لين، لين في الكلام، ولين في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين. هكذا أيها الإخوة الأحبة يربي القرآن ويعلم ويؤدب في القول الطيب والكلام المعسول. بقي أن نعرف أشياء. الكلمة التي تصدر عن الإنسان تدل على معدنه. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. معنى الآية إيه؟ كما قال عبد الله بن عباس وجماعة من العلماء المفسرين، الخبيثات أي الكلمات الخبيثات السيئات للخبيثين من الرجال السيئين، والخبيثون من الرجال السيئون للخبيثات من الكلام والسيئات، والطيبات من الكلمات للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من الكلمات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة. يبقى إذن مطلوب منك أن تدل أو تدلل على معدنك بكلماته. يبقى أنت شوف الواحد بيتكلم بكلمة وصفها إيه، وهو ده معدنه، لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنته هانت. ده المثل بيقول كده، المثل بيقول كده. وبعدين هقول لك شيء تاني فوق ذلك، إن الكلمة بتدل على على على أصل الواحد ومعدنه. القلب محل الحب والبغض والكره، وما تعرفش تعرف إيه اللي في قلب واحد لما تصطاده في كلام، تجاريه في الكلام مرة واثنين وثلاثة، ومن خلال مجموعة كلمات تعمل له متوسط كلمات تعرف تحكم على اللي في قلبه. قال بعض العلماء وأظنه سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: القلوب كالقدور. القدور عارفينها، اللي هي القدرة، الإناء الكبير الذي يوضع فيه الطعام، تغلي بما فيها، فيها بسلة، فيها فاصوليا، فيها إيه الله أعلم، أهي بتغلي، كل قدرة وكل إناء كبير بيغلي باللي فيه. شوف التشبيه، القلوب كالقدور تغلي بما فيها، بتقلب، ما احناش عارفين ايه اللي جواها، وعشان اناء كبير مفلطح قوي من تحت كده من الاسفل، وفمه من فوق ايه ضيق ومظلم بقى لاجل البخار والكركره اللي فيه، فهتبص كده مش هتشوف، فهتضطر تعمل ايه، تجيب مغرفه عشان تشوف. فايه اللي هيغرف لك من قلب الانسان عشان تعرف قلبه بيغلب ايه؟ بيغلب الحب ولا بالكره؟ بيغلب المودة ولا بالبغض؟ أهو، القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فمن تكلم بشيء عرفناه. يبقى المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم بان وانكشف. فشوف معدنك إيه وكلمتك هتطلع زي إيه بالضبط. ده من لونة الكلمة. بيضرب مثل حلو قوي بعملية لونة الكلمة. انتقاء الألفاظ ده أمر مهم جدا. مثل الذي ينتقي من الكلمات أسوأها وأخبثها، وينتقي الكلمات البذيئة والأقوال الرديئة مثل، ورغم أنه قدام منه قاموس طيب من الكلمات المعسولة التي تجلب مودة الناس، إلا أنه هو بيمل الناحية هنين الشمال دايما. ده مثله زي إيه؟ مثله كمثل رجل ذهب إلى صاحب غنم فقال له: يا صاحب الغنم أجذرني شاه، والله لو سمحت بعني شاه كده أذبحها عشان إيه أكلها. فقال له: هاك الغنم، خذ منها ما شئت، ادخل في وسط القطيع ونق اللي يعجبك. فدخل الرجل وغاب في وسط القطيع ساعة، وخرج فإذا هو قد أمسك في يده بأذن كلب الغنم. قدامك 100 راس كلها خراف تصلح للذبح والأكل، ما لقيتش غير الكلب تاخده عشان تذبحه. أهو اللي بياخد الكلمات الخبيثة ويسيب الكلمات الطيبة على كثرتها وفرتها. مثله كمثل هذا الرجل. لازم يكون شعارك في لين الكلمة، كما قال الله عز وجل عن سيدنا موسى: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري، نفس غيظك وتجهل عليك وانت ماسك لسانك، ليه؟ إرضاء لله عز وجل، ولأجل أن تحظى برفعة الدرجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لن تسعهم بمالك ولا بأن تطعمهم أو تسقيهم، لا. إحنا عندنا المثل بيقول: لقيني ولا تغديني، قابلني مقابلة حسنة وبنقص الأكل والشرب اللي عندك. هو كده لقمان وصى ولده فقال له ذلك: يا بني لأن تكن كلمتك طيبة ووجهك منبسطا أحب إلى الناس ممن يعطيه، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة. الكلمة الطيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وأخبرنا أن الكلمة الطيبة فيها النجاة يوم العرض على رب العالمين. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فهل أعددت لهذا اللقاء؟ هل أعددت له؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما فيش واسطة، وجها لوجه. ليس ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه. الواحد بقى عايز يلاقي مهرب، ما هو اقرأ كتابك وشايف الصحائف والدم منه. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر أشأم منه على الشمال فلا يجد إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبإيه؟ فبكلمة طيبة. الجنة في كلمة طيبة، من انت حارم نفسك منها ليه؟ وفي الحديث الآخر الكلمة الطيبة صدقة. أيها الإخوة الأحبة، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ينشد لأبنائه. شفت لقمان علم أبناء، علم ولده، وهذا ابن عمر يعلم ولده. والله عز وجل رب أنبياءه ورب عباده الصالحين، ويربينا على ليونة الكلمة وأن نقول بالتي هي أحسن. كان عبد الله بن عمر يغني لأولاده هذا البيت ويقول لهم: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. بس أدي البر، والبر منتهاه الإيه؟ الجنة. إن البر يهدي إلى الجنة. بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام طيب. أنت لما تكلم الكلمة الطيبة وتوزع ابتساماتك على إخوانك كلما تلقاهم، خسيت حتة، نقص منك عضو، ضعت منك فلوس، نقصت عمر، خدوا من سنينك وأيامك، لا، ده أنت اللي استفدت. وهذا شيء هين ولكنه عسير على من عسره الله عز وجل عليه. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة آية خذ العفو، كان إن احنا نقولها فيها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفه في التوراة إيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، صخاب يعني صياح، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقضاه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن لا إله إلا الله. ولنا حديث بعد صلاة العشاء إن شاء الله. يبقى الكلمة تدل على معدن صاحبها وعلى أصله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أن نتكلم باللعن أو الطعن أو الفحش أو البذاءة، فقال: ليس المؤمن، أي ليس المؤمن الكامل، بالطعان، طعان اللي هو الطعن في الأنساب، يعني يرمي الناس والعياذ بالله بأن في علاقات محرمة أو الزنا أو ما شابه ذلك، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، بيطلق لسانه اللعنات، العربية تعطل الله يلعنك عربية، الولد يعني مش عارف الله يلعنك ويلعن اللي جابك، هكذا حد يوزع اللعنات، لا تدعو باللعنة على أحد. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا الفاحش ولا البذيء. والفحش هو مطلق الكلام السوء، والذي يطعن ويلعن ويتفاحش في كلامه ويكون في أسلوبه بذاءة، هذا يوم القيامة سيحرم من الشفاعة والشهادة. في الحديث الصحيح: لا يكون اللعانون، مضاد لليونة الكلام تماما، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وطبعا المؤمن بيشفع في أقربائه وفي أصحابه، وهذا من فضل الله عليه إذا كان لين الكلمة. أما إذا كان بذيء الكلمة، فاحشها، غليظ الكلمة، فظ الكلمة، فسوف يحرم هذا الفضل يوم لقاء الله عز وجل. نعد مع بعض المواطن التي يجدر بالمسلم أن يكون لين الكلمة فيها، وبعضها سبق ولكن نلخصه. يجدر بك أن تكون لين الكلمة عندما يجهل الجاهلون عليك ويسيئون إليك، وزي ما قلنا هو ده المحك. في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. شفت الصبر؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها ذو حظ عظيم. أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. والجهل زي ما قلنا كلمات نابية، وهو يمسك لسانه إرضاء لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، إن كنت صادقا في قولك هذا، فكأنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الساخن، الرمل الحار في قيظ الصحراء، يعني أنت تجرعهم المرارة. عامل زي واحد يشتمك وانت تقول الله يسامحك، يزيد الله يغفر لك، يزيد مش هرد عليك، انت بارد كده ايه، هيموت بالكمل، قل موتوا بغيظكم. بس فكأنما تسفهم المال، ما انت مش بتتنزل ليهم. المؤمن ما بيتنزلش ابدا لاسفل سافلين او ينزل لدرجة السفهاء، لا ده بيعلو دائما. كن كالنخيل مرتفعا. عمرك شفت النخلة نزلت؟ لا، الناس هي اللي بتطلع لها وبتحدف لفوق، ورغم ان الناس بتحدفها بالطوب وتبص لها لفوق وهي عاليه كده، بتعمل لهم ايه النخله؟ تنزل لهم اطيب الثمر. هو ده المؤمن، مثله كالنخله، يسيء الناس اليه ويجهلون عليه بالكلمات النابيه وبالاقوال التي لا ترضي الله وبالافعال وبالايذاء، وهو كالنخله عاليه سامقه مرتفعه بايمانها ترمي اليهم بالايه؟ بالثمار. فقال: لئن كنت كما قلت فكانما. وبعدين عندك: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. طول ما النار ولعة وانت بتلقمها الخشب هتفضل ولعة وتزداد استعارة واشتعالة، لكن سبت النار ما حطتلهاش خشب هتموت النار. أهو كده اللي بيشتمك وبيسبك ويستثيرك لما ما تردش عليه هيقول كلمة كمان، طب كمان كلمتين، طب 10 كلمات، هيخلص القاموس بتاعه هيهبط لوحده. يبقى انت ارضيت ربنا وما تنزلتش لاسفل سافلين. شفت ازاي؟ ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. ده ما بيشتمنيش، ده بيشتم حد ثاني. كبر دماغك، هي كده المساله. ماشي يا اخوانا، يبقى يظهر ليونة الكلمة عند الايه؟ عند جهل الناس عليك. فالرجل بيقول: ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. شوف الفضل اللي هيجيله بقى: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وربنا حينصرك ويرفع شأنك ما دمت مستمسكا بهذا الطريق في معاملة الجاهلين والسفهاء. من مواطن ليونة الكلمة وانتقاء الألفاظ وضبط النفس الذي هو سبب في رفعة الدرجات عند الغضب: امسك لسانك. عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ تصور أنك في بحر اللجي، أمواجه عاتية قد اضطربت اضطرابا شديدا، والأعاصير والزوابع والعواصف قد عصفت وقد هاجت، وتظن أنه لا نجاه، ثم يرمى إليك بطوق نجاه فجأة. هي هذه الحال. ما النجاة يا رسول الله؟ ما الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله وإلى جنته في ظلال الأهواء والفتن والشهوات والشبهات؟ قال: أمسك عليك لسانك. وفي رواية: أخزن لسانك. وفي رواية: أخرس لسانك. إلا من خير. أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وعشان كده وصانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه: لا تغضب، اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح: من كظم غيظا، لان انت لو كظمت الغيظ مسكت لسانك، لكن لو انفجر لسانك بقى هيطلع بما الله به عليم مما لا يرضيه. يبقى الغضب يظهر عنده ليونة الكلمه في ضبط النفس. من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه، عنده قدره على الرد ولكن يرضي الله ولا يرد، وهو يقدر على أن ينفذه، إلا خيره الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق من الحور العين ما شاء. وفي رواية: من كف غضبه ستر الله عورته. من كف غضبه، لأن الإنسان لما يغضب بيخرج عن شعوره ويأتي بأفعال، شوف شكله زي الشيطان، وتطلع منه كلمات: الله فلان ده، ايوه ما هو في ساعة غضب خلاص عورته انكشفت. اذا غضب تكلم بالكلام السوء فانفضح وسط الناس، لكن لما يملك غضبه هيفضل الصورة بتاعته قدام الناس كويسة وعورته مستورة بإذن الله. من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه وهو يقدر او وهو قادر على ان ينفذه، ملأ الله صدره رضا يوم القيامة. يبقى تظهر ليونة الكلمة عند الايه؟ عند الغضب. ليونة الكلمة عند اللطف في الدعوة، لو واحد عمل منكر قدام منك وعايز تنكره هتروح تعمله ايه؟ بايدك واسنانك وتضرب فيه وايدك معايا يا جدع واضرب، وانت يا كافر وانت يهودي وانت يا مجرم، ده انت رايح نار جهنم، ده انت وقود النار، ده انت حطب النار. لا مش كده. ليونة الكلمة عند اللطف في الدعوة احنا قلنا منها شوية في الاول الحديث، خذ عندك هاتين القصتين في ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تعليم لنا كلنا، واي مسلم مطالب بان يدعو الى الله بهذا الاسلوب. تخيل ان واحد كده جه في ركن الجامع دلوقتي وراح متبول، الناس هتعمل فيه ايه؟ تعمل فيه ايه؟ حدث ولا حرج. جاء في الحديث عند البخاري بال اعرابي في المسجد، واحد جاي من الصحراء دخل المسجد خد ركن تبول، فقال الناس الصحابه مهمه مهمه، كلمه مهمه زجر يعني، ايه ده ايه ده ايه ده، وهموا ليقعوا فيه، كل واحد بقى هيضرب. فقال عصام دعوه دعوه، لانه انحبست الميه سيروح فيها الراجل، دعوه. انتهى الاعرابي من بوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق اريقوا على بوله سجلا او ذنوبا من ماء، جردا ذلو ميه مليان، ادلقوه او ضعوه فوق هذه النجاسه وطهرت. ثم اخذ الرجل وفقهه في امر دينه، فقال له الرجل فداك ابي وامي، يعني افديك بابي وامي، فداك ابي وامي. وعلمنا صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الاذى. شفت الرفق والليل؟ قال له فداك ابي وامي. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سابهم يتفرسوا فيه وعملوا